انطلقوا. ماشي. انا مش بحب اتكلم في مايكات يا عم. تليفون ازرق. ده عايز ولا يهمكم؟ وفي ناس قاعدين ورا عايزين نطلع قدام. شباب وبنات. نطلع قدام يعني عشان نسمع. تعالى يا جد تعالى انت عشان تلوش على تعالى تعالى يا جد لسه يا حبيبي مرض ستبدا اخر واحد ما تنزل اروح اروح يا جماعه قول لي بس انت فين مش عارف انا لا يا حبيبي نبتدي طيب لا انا هستعمل صوتي انا هستعمل صوتي انا قررت استعمل صوتي خلاص اعمل لسه حوار الميكروفونات ده ادم خلاص يعني ادم وحق كريم قوي يلا نبتدي نبتدي بقى خلاص يا عم يوحنا ماشي نشم الصليب طيب مع بعض قبل نبتدي نهدى كده ممكن نشم الصليب طيب بسم الله الاب والابن والروح القدس الواحد امين هنتكلم عن موضوع مهم جدا ويمكن احنا مش بنتعرض ليه خالص ولا بنسمع عنه وحاجة احنا بنهملها هنتكلم عن الاستهتار بالخطية يعني ايه الاستهتار بالخطية هو الاستهتار والاستخفاف يعني انت بتستهتر بالخطية وبتستخف بيها وكتير قوي احنا بنعمل الحاجة دي في ايامنا دلوقتي واحد يشتم مش عارف واحد يحلف واحد مش عارف يقولك يا عم فكك دي كذبة بيضة ده ربنا بيعدي مش عارف لينا مثلا واحنا بنتكلم مع بعض كده ولينا مثلا في شتيمة طلعت في النص بأمانة المسيح والله ومش عارف ايه وتلاقي في حاجات كده في النص غريبة بتحصل صح؟ الأستاذ بتاعكم بيحلف يا جدعان في انا هبتدي بقصة خفيفة كده هبتدي بقصة خفيفة هنتكلم عن قصة خفيفة كده حصل في يوم من الأيام ان كان في واحد مامته كانت ست كبيرة جدا في السن بس كان بيكرهها مامته كانت سن ست كبيرة قوي في السن بس كان كارهها جدا فقرر ان هو يقتلها قرر ان هو يعمل فيها ايه هيقتلها خلاص بقى كرهها يقتل امه فعمل ايه فخدها وراح حطها على كتفه وطلع بيها في الجبل عمل فيها ايه خدها وحطها على كتفه وطلع بيها الجبل بعد ما طلع بيها الجبل وهو طالع الجبل فضلت الام دي تعمل حاجه غريبه جدا طول ما هم طالعين الجبل ده كان عليه شجر في اشجار كتير وورق كده طالع من الشجر ده فعملت حاجه غريبه جدا فضلت طول ما هي طالعه تاخد من الورق ده وتحط على الارض ترمي على الارض فيعني حاجه غريبه طبعا الابن مش شايف ايه اللي بيحصل لحد ما طلع لقمه الجبل دي وقرر ان هو هيسيب امامته لحد ما تموت طبعا الجبل بقى ما فيش ولا اكل ولا شرب والست عجوزه مش قادره تتحرك فقرر ان هو عايز يقتلها فسابها على قمه الجبل دي بعد ما سابها فجي يرجع عايز يرجع مش عارف راح تاه فراحت مامته قالت له حاجه غريبه جدا بتقول له انا سبت لك ورق الشجر على الارض عشان تعرف ترجع قالت له ايه انا سبت لك ورق الشجر على الارض عشان تعرف ترجع طب دي حاجه غريبه جدا صح واحد راح يقتل امه ومامته يعني شوف يعني كميه الحنيه اللي في مامته يعني كمان يعني مش يعني هي عارفه ان هو راح يقتلها وراح تثبت له ورق شجر عشان يعرف يرجع وما يتوهش وما يموتش طيب دلوقتي السيد المسيح جه ليه يفدينا جه عشان يفدينا. طب حلو، طب واحنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه في حياتنا؟ كل خطيه احنا بنعملها بتعمل ايه في السيد المسيح؟ بتعوره. ما علينا، يعني السيد المسيح جه علشان ايه؟ علشان ايه؟ تمام، يغفر لنا خطايانا. ماشي يا عم. طيب احنا عايزين نتفضل. انا بسال سؤال فهو بيرد عليه. لا موضوع حد يعمل خطيه كانه بيجرح المسيح تاني او كانه بيضربه او كده. زي ما استاذ مايكل فاكرين موضوع الصوره ولا نسيتوه؟ ده تشبيه ولا حقيقه؟ تشبيه. اي تاني مش عارف. لا بس طيب نكمل. شوفوا السيد المسيح لما كان جاي عمل ايه. هو السيد المسيح لما جه هل اهلك الناس؟ هل قال لهم انتوا بخطيئه ادم وحواء فانا كده اهلككم؟ ولا عمل ايه؟ هو عمل حاجات كتير قوي حلوه. اول حاجه شفى مرضى، صح؟ وفتح عميان وشفى ناس كان عندها مرض البرص، صح؟ وعمل حاجات كتير قوي حلوه، صح؟ طب احنا مقابل الحاجات الحلوه دي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه في حياتنا؟ بنتمادى في خطايانا. طب تفتكروا احنا لما بنتمادى كده في خطايانا احنا بنعمل ايه في السيد المسيح؟ طب انا عايز حد يربط لي الموضوع ده بالموضوع بتاع السيد المسيح، الموضوع اللي انا قلته. نحاول نتخيله طب مع بعض كده. احنا قلنا الام عملت ايه؟ سابت ورق الشجر، صح؟ طب تخيل ان السيد المسيح رغم الخطايا اللي انت بتعملها ورغم كل حاجه يعني غلط انت عملتها، راح هو نزل واتصلب مكانك. هو نزل واتصلب مكانك وفداك وعطلك فرصه تانية، صح؟ انا غلطان؟ اتفضل. وانت اصلا تتصلب ليه؟ انت اصلا المفروض ان انت مش هتتصلب، انت المفروض ان انت كنت مت من زمان. ماشي، ده اول موضوع هنتكلم. هنتخش عن الاستهتار بالخطيه. الاستهتار بالخطيه اللي احنا بنعمله دلوقتي كذا مره، زي ما قلنا في الاول خالص، نلاقي مثلا واحنا على طول كده ماشيين مع واحده، ماشيه مثلا مع واحده صاحبتها وبتحكي، ومره واحده روح مثلا بينموا مثلا على حد، ولا واحد مثلا ماشي مع واحد صاحبه وراح ده الواد ده عمل كذا وكذا ويفضل يشتم. ما علينا، بتحصل. بس الحاجه اللي احنا مش واخدين بالنا منها ان دي خطيه، وخطيه كبيره جدا. والخطيه دي احنا بنستهتر بيها ومش عارفين الخطيه دي ممكن تعمل ايه فينا، ولا الخطيه دي اتدفع فيها قد ايه، صح؟ استهترنا بيها جدا ومش عارفين احنا ممكن يجرالنا ايه بعد ثانيه من الخطيه دي، صح؟ استهتار ولا مش استهتار؟ بتضحك، صح؟ لا اصل بضحك لان ماشي. طب احنا عايزين نعرف مين اللي استهتر في الانجيل بالخطيه، او مين اللي استهتر بكلام ربنا؟ مين؟ طب تعرفي تقولي هو عمل ايه؟ استهتر ازاي؟ انا اللي هيقول مثلا هيطلع يقول، وخليه يتجرأ كده. تعالي قولي. انا اقول لك ان هو ما ماشي. طب اديه مشك وكلمني. ان هو يعني ما لما ربنا قال له ما سمعش كلامه وراح ما راحش البلد اللي هو كان رايح نينوى. تمام، كملي. لو سمحت مش عايز تعليق، نسمع كل واحد هيقوم هيتكلم الباقي يسمعه لو سمحت، مش عايزين على تعليق اللي هي السخيفه دي. ماشي كملي بس خلاص. تمام. طب حد عنده حاجه تانية عايز يقولها؟ قول يا عم. قوم لما ربنا قال الوصيه. لو سمحت مش عايزين يعني نتكلم، اللي هيقوم يتكلم الباقي يسمعه ونحترمه. لما في كذا مثال يعني لما قال لا تشتهي امراه قريبك اللي هو موت القائد عنده وتجوز مراته وهو كده كسر خطيه، عمل خطيه. وفي حاجه ثانيه لما بس خطا. طيب ماشي. لا ما انا جت في دماغي انتوا عارفين الاستهتار ده؟ الاستهتار انتوا عارفين ان ده ممكن يكون مرض عندنا؟ مرض؟ اه. لو لاحظت كده في يومك، لو لاحظت في يومك هتلاقيك في يومك لازم حاجة استهترت بيها واهملتها وانت مش حاسس. اي حد كده تفتكر ده صح؟ ماشي، ما اي حد كده. بس هو تفتكر ان ده صح؟ يعني ان انا استهتر بالحاجة باي، سواء يا عم سيبك من الكلام اللي احنا نتكلم فيه، انت مثلا تستهتر بالمذاكرة، تفتكر ده صح؟ طب ما بالك دي خطية وحاجة بقى يعني اجرتها فظيعة. اجرة الخطية ده ايه؟ تستهون بالموت؟ طب احنا بنستهتر بالمذاكرة وبتعدي صح؟ لكن هتستهتر بالخطية؟ طيب تعالوا كده، امرأة لوط، امرأة لوط لما استهترت بكلام ربنا بالملاك، والملاك خدها من ايدها ومطلعها من سدوم وعمورة وراحت اتلفتت، اتحولت لايه في ساعتها؟ صح. طب يعني معنى كده اه يعني في لحظتها. طب يعني انا لسه كنت بقول من شويه ايه، تخيلوا لو انت واحد بتستهتر بالخطيه ماشي، انت وصاحبك ورحت مثلا رحت شتمت، سي مثلا رحت شتمت شتيمه كده واستهترت بيها. شوف هي امرأة لوط ايه اللي حصل فيها في ثانيه؟ راح اللي حصل فيها اتعودت لعمود ملح صح، في ثانيه. واحنا على طول حياتنا بنستهتر بقى، مش في ثانيه واحده، لا انت طول حياتك انت قاعد بتستهتر، طول ما انت قاعد في البيت وماشي في الشارع مع اصحابك، واحده مع صاحبتها، خارجين رايحين كافيه مش عارف ايه، يفضل نتكلم ونغلط وطول حاجات كده، بتقول حاجات انت مش حاسس بيها صح. بيحصل ولا مش بيحصل؟ بيحصل، بقت عادة، بقى مرض. ماشي، نخش بالاستخفاف بالخطية. الاستخفاف بالخطية يعني ايه؟ الاستخفاف بالخطية يعني التريق بالخطية، يعني ايه؟ اقلل من قيمتها. حلوة الكلمة دي. يعني ايه تاني؟ يعني ايه الاستخفاف بالخطيه؟ يعني ايه برضه اشتمه؟ يعني انت كنت تستخف؟ لا انا بقول يعني ايه الاستخفاف بالخطيه، مش استخف بالخطيه على واحد. ها طب البنات، الولاد هم اللي بيتكلموا بس. ها يعني ايه استخف بالخطيه؟ كده كده هعترف. طب انت ضامن ان انت وانت رايح تعترف ان انت هتعيش؟ بص خلي بالك الكلام ده احنا كلامنا فيه كتير جدا، وكذا واحد يقول لك ما انا هعترف، ما انا هغلط واعترف صح. لا مش حوار مش بيعترف، الحوار ان هو مش ضامن هو هيعترف، ويعني الوقت هيجي فعلا ويعترف ولا لا. احنا قلنا امرأة لوط اتحولت لعمود ملح في ايه؟ في ثانية. طيب في حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها برضو، حاجة اسمها حرب الشهوات. حرب الشهوات، في شهوات كتيرة جدا بتحاربنا صح؟ بس احنا دايما اول ما نقول كلمة شهوة بيجينا شهوة الجسد بس، لا هي في انواع شهوات كتير جدا. في شهوة منصب صح، في شهوة الجسد، في شهوة اكل، في شهوة سيطرة صح، في انواع كتير للشهوات. طب ربنا قال لنا على حاجة حلوة جدا، في آية كده قالها، قال يا ابني ايه اعطيني ايه؟ قلبك. طيب انا ليه لما بعمل الشهوة، لما بعمل خطية الشهوة ليه بسيبها تتملك بيا؟ ليه؟ علشان شهوة. طب هي معنى ان هي شهوة ان هي تتملك بالانسان، ان انا اسيبها واقول لها اتفضلي ادخلي قلبي؟ ماشي، ما انت بتضعف قصادها، بس انت بعد ما بتضعف اسمعني، بتمتع الواحد بيتعلق بيها وهو بيعمل الشهوة. ماشي. بعد ما يخلص بيحس بقى بالأكنه عادي. بس ثواني. معنى ان انا اتمتع بيها ان انا سبتها دخلت. ايوه. صح؟ تمام. طب انا ليه اسيبها؟ قول يا بول. علشان ايه؟ صابب تركيزي فيها. ماشي. هو معنى يعني المعنى مش قوي يعني, بس انا عايز حاجه فيها حاجه ادق. انا دلوقتي الشهوه دخلت قلبي وسرحت سبتها. طب انت عارف, انت عارف الشهوه دي لما هتخش قلبك عارف ممكن تعمل فيك ايه؟ طب انت عارف هي ممكن تستمر معاك لحد قد ايه؟ طب انت عارف نتيجه ان انت سبتها هتعمل فيك في جسمك ايه او في ذهنك ايه؟ هتتحكم فيا. حلو. لا دي هي مش هتتحكم فيكي بس. قول يا مر. ما انا في وسط التجربه مش حاسس بالموضوع ده. يعني انا لما ببقى في وسط الشهوه ما بقاش بقول بقى ان هي تعمل فيها ايه ومش تعمل فيها ايه ولا ببقى عادي بالنسبه لي الموضوع عادي, لكن لما اقعد مع حد كبير او انا مع نفسي في البيت ده يصحى. انا عايز هو يتكلم. يصحى بقول بقى ان غلط وغلط وغلط وغلط, بس في الاخر انا عملت ده. يعني بس انت برضو انت يعني انت برضو عملتها يعني انت سبتها. بص عايز تقول حاجه؟ الفكره هنا بترجع للواحد نفسه مش متحكم بغرايزه. ماشي. انت لو عامل كنترول على غرايزك خلاص. تمام. انا عايز اقول لك حاجه. انا دلوقتي طليت مثلا على يوحنا وشفت يوحنا ده لابس لبس حلو جدا, ماشي, وبعد كده انا انسان على قدي, انسان على ايه, على قدي, ورحت قلت يا ده يوحنا ده لابس سكارف جامد جدا, سكارف فظيع, واشتهيت ان انا يبقى نفسي عندي سكارف زيه كده. ما انا بقول مثلا, وسبت دماغي تجيب وتودي يا طب ده يوحنا ده اكيد بقى ايه عندهم بقى فلوس ومش عارف عندهم كم ارض. لا في فرق, في فرق. ده مش هيمثلك عصر, بس انت سبت الشهوة, انت سبت الشهوة. انت شفت, انت ابتديت اول حاجة بنظرة, بعد النظرة ابتديت بايه؟ بتفكر. بعد الفكر هتتمنى ان انت يبقى عندك حاجة زي يوحنا. بعد كده هتلاقي فكرك بيوديك ان انت عايز تروح تجيب فلوس عشان تجيب بيها السكارف زي بتاع يوحنا. بعد كده هتلاقي دماغك ودتك ان انت عايز اسرق فعلا. ده مثل صغير, مثل صغير جدا, صح ولا غلطان؟ هتلاقي الفكر واحدة بواحدة بواحدة بواحدة هتلاقيك وقعت في خطيط الشهوة, وهتلاقيك بقى مرة سرقة, مرة تانية, مرة تالتة. صح؟ صح ولا غلطان؟ طب انا دلوقتي خطيط الشهوة دخلت وتملكت فيا, وراحت منعتني ان انا حتى اقف واصلي لربنا, منعتني بمعنى خلتني مكسوف اقف قدام ربنا, مكسوف اكلم ربنا, مكسوف. يعني ركزوا في الكلمه دي, انا مكسوف دلوقتي اقف قدام ربنا اقول له يا رب انا عملت كذا, انا اشتهيت. صح؟ طب احنا عندنا واحد في بدايه الخليقه كده اول ما غلط خاف وما وقفش قدام ربنا, صح؟ مش استخبى, استخبى, صح؟ بس ده ضعف, صح؟ يعني ربنا لما ساله قال له انت فين, راح قال له ايه؟ اه غير ان انا عريان, ده هو مش استخبى منه. فدي حاجه, دي حاجه دلوقتي عمنا ادم خاف, اترعب ان هو يقف قدام ربنا وان هو يواجهه. طب هو يعني هي دي حاجه حلوه ان انا لما اعمل خطيه واخاف ان اقف قدام ربنا, دي حاجه حلوه, دي حاجه هتعالج الموضوع ولا هتزود من الموضوع؟ هتزود, صح؟ طب تفتكر لو انا عملت خطيه رحت وقفت وكلمت مع ربنا بس عن اقتناع, يعني مش بمعنى انا اقف واتكلم ربنا وهاجي مثلا تاني يوم هقع في نفس الخطيه, صح؟ عن اقتناع. انا لو وقفت قصاد ربنا واتكلمت معاه قلت له يا رب انا عملت كذا سامحني، انا انسان ضعيف، احنا تراب صح، احنا كلنا تراب، طبيعتنا ضعيفه صح، ما نعملش زي ادم ونجري ونستخبى ويقول لك لا ده ربنا هيزعل مني جدا ودي اجره الخطيه موت. لا بس قال لك ايه، توبوا صح ولا غلطان، يبقى ما تخليش الخطيه ما تستخفش بيها، ما تستهزأش بيها، ما تخافش منها. تاني اول حاجه ما ايه، انا الناس نامت، اول حاجه ايه ما تستخفش بيها، تاني حاجه ايه ما استهزأش بيها، تالت حاجه ايه ما خافش من خطيه. حلو كده خلاص، احنا على فكره احنا خلصنا الموضوع، واتمنى ان انتوا تكونوا يعني استفدتوا حاجه، ويعني يا ريت كل واحد فعلا عنده خطيه وخايف يقف قدام ربنا ويكلمه يفتكر موضوع ادم لما هرب من قدام ربنا، ما حلش حاجه صدقوني، ده بالعكس زاد ادينا بله. قول ادم بيجاهد خلاص، ادم بيجاهد خلاص. بص واحد بيعمل خطيه وما بيستمر، يعني هو بيتوب وبيستمر، بيتوب وبيستمر ماشي، بس انت فكرك ادم عارف ان انا دي خطيه، بس دي يعني خطيه صعبه شويه ومحتاجه جهاد، لو انت ما جهدتش وسبت يعني سبت الخطيه وتروح تقول لابونا يا ابونا انا اسف انا عملت خطيه تاني، لا ده غلط، انت ما جهدتش اساسا، انت ما ساعدتش ان انت تحل المشكله صح، بالمثل البلدي يقول لك اسعى عبد ونسعى معاك صح، انت ما ساعدتش اساسا، فده يعتبر خطيه، لكن انت عملت خطيه سي بقى، يعني سيبك موضوع ان هي خطيه شهوه او خطيه ايه، سي اي خطيه، ان انت تسعى وتحاول وتقوم وتقع دي في حد ذاتها يعني ربنا عند ربنا حاجه كبيره جدا، ربنا مقدرها تمام. مجد للأنبياء. مبدئيا يعني انا عندي صداع من الاول كده ماشي، عشان ايه الكلام كده كتير وكده يعني. نطلع ثانوي بقى ماشي، طلعنا خلاص نقول بقى. بص احنا هنقول مسابقة سريعة كده، هنختار 5 بس من اللي قاعدين وهيتسأل كم سؤال ورا بعض ماشي، من سيربح المليون يعني. اوكي يلا نبدأ، أول واحد نبدأ ladies first طبعا. طبعا يعني. طب أنا موافقة نعمل توست خلاص، بس الاثنين ما يبقوش ملك يعني. لا ده جنيه، انتوا ملك ولا تبع؟ البنات تختار ايه؟ احنا كتاب. تختاروا ايه؟ ها؟ كتابة خلاص، احنا اخترنا كتاب ماشي. ها ملكة. يا وريني التانية. عندنا كتابة. طيب يلا. احنا اللي هنبدأ. خلصوا. ملكة. ملكة. ملك. هم الأول. طيب يلا. مارك لا. بص هقول لك حاجة، لا نسمع بقى، نسمع. هسألك مين اللي قال السؤال ده وانت ترد علي اسم الشخص ده ماشي، اين هو المولود ملك اليهود؟ مين اللي قال السؤال ده؟ ما عرفوش. انا ندي فرصة لأخوكو، ندي فرصة لأخوكو. ها ها ها، واضح انه ما يعرفوش.